الوحدة الثانية. تقديم واحد ألف. أماكن ومواصلات. من فضلك، هل هنا موقف التاكسي؟ لا، هنا ليس موقف التاكسي، هذه محطة أتوبيس. موقف التاكسي بجانب باب البنك. وأين باب البنك؟ باب البنك خلف ساحة الانتظار. خلف ساحة الانتظار؟ وهل محطة القطار قريبة من هنا؟ لا لا، محطة القطار بعيدة من هنا. محطة القطار في شارع رمسيس. الجو ممطر وبارد وحقيبتي ثقيلة. أين مترو الأنفاق؟ مترو الأنفاق أمام إشارة المرور. أمام إشارة المرور؟ شكراً جزيلاً. عفواً.